ثلاث حيض، ومنهم من قال تعتد حيضة واحدة، ومنهم من قال تعتد حيضة واحدة، والأظهر والله أعلم أنها تعتد حيضة واحدة، فهذا هو الذي أفتى به الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه. ولعل هذه الفتوى التي أفتى بها عثمان رضي الله عنه تصلح لتقوية الحديث الباب، تصلح لتقوية حديث الباب. اقرأ الحديث بعده عشان نعلق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المختلعات. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المختلعات هن المنافقات. هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن من حدثه عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سالت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفع. هذا الحديث له طرق يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، ولهذا صححه الشيخ الألباني في بعض ما كتب عليه رحمة الله. فيه الترهيب من طلب المرأة الخلع من زوجها من غير ما بأس ولا ضرر قائم عليها. وقوله المنافقات لعل المقصود به والله أعلم وأنها تخفي في نفسها ما لا تبديه، تدعي الضرر وهي تريد زوجا آخر، وهي تريد رجلا آخر. المقصود أن طلب المرأة الخلع من زوجها من غير ما بأس ولا ضرر واقع عليها، لأن الله قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فإنها ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. لأن قولها لا يجدن ريح الجنة يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. والخلع يكون بعوض، يعني تعطيه مهره الذي أعطاه إياها. وهل يجوز له أن يأخذ ما زاد على المهر؟ من أهل العلم من أجاز ومنهم من منع. إن النبي قال لامرأة ثابت بن شماس: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. في رواية قال: خذ الحديقة ولا تزدد. خذ الحديقة إيش؟ ولا تزدد. ذكرها ابن كثير في التفسير، وهذا والله أعلم هو الأظهر، أنه لا يأخذ شيئا مما زاد عليها مما أعطاها، لا يأخذ شيئا. ومن السلف يعني من قال إنه يأخذ ما يعني زيادة على مهره حتى لو لم يبق لها شيئا، هكذا جاء عن بعض السلف. والأظهر والله أعلم هو ما جاء في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة ولا تزدد. خذ الحديقة ولا تزدد. إذا اختلعت المرأة من زوجها كما لا يخفى فإنه لا رجعة له عليها ولا حق له في الرجعة. اختلعت ما هو مثل الطلاق، طالما أنها في العدة فهي زوجته، مجرد ما يحصل الخلع فإنه لا يمكن له العودة والرجوع إليها. لكن لو أن المرأة مثلا غيرت رأيها وعرفت أنها أخطأت وأرادت أن تعود لزوجها فإنه تعود إليه، لكن بعقد جديد، تعود إليه بعقد جديد. وبالنسبة أيضا هذه مسألة أخرى أيضا متعلقة بمسألة، لو أن رجلا طلق امرأة وطلقها طلقتين، طلقها طلقتين ولم يراجعها فتزوجت، ثم بعد ذلك طلقها الزوج الثاني وأراد الزوج الأول أن يراجعها، أقصد الراجعة اللغوية يعني تكون زوجة له، فهل ترجع إليه بطلاقها الأول أو أن الزواج الثاني هدم الطلاق الأول؟ فهذا نزاع بين أهل العلم وبين الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من قال ترجع بالطلاق الأول، ومنهم من قال بل إن الطلاق الثاني هدم طلاقها الأول فتعود إليه من جديد، تعود إليه من جديد. وهذا والله أعلم هو الأظهر، هذا هو الأيش الأظهر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو، السلام، وما سكت عنه فهو عفو. هذا مما سكت عنه الشارع، فالأظهر والله أعلم أنه أنها مثل ما لو أن رجل طلقت امرأته ثلاثا ثم تزوجت بعده فإنها تعود إليه من جديد بطلاق جديد، وهكذا فيما لو طلقها مرتين فإنها لا تعود إليه ويبقى لها طلقة واحدة، هذا فيه ضرر عليها، هذا فيه ضرر عليها. فأظهر والله أعلم أن الطلاق الثاني هدم الطلاق الأول، هدم الطلاق الأول فتعود إليه من جديد. نعم. قال باب ما جاء في مداراة النساء. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد أنه قال حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة حديث حسن. هذا الحديث جاء في الصحيح، وهو قول النبي يعني أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى. قال فإن ذهبت فإن قال فإن استمتعت بها واستمتعت بها على عوج. فالحديث والله أعلم يدل على أن يراد منه والله أعلم أن الرجل ينبغي أن يعامل المرأة على هذا الأساس، على هذا إيش، على هذا الأساس. إيش معناه؟ يعني أن عندها نقص، والمرأة يعني سريعة التأثر عاطفتها، وأيضا يمر بها في الحيض من أحوال ما يغير يعني نفسيتها. وقوله خلقت من ضلع يعني يشير إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إيش معناها؟ معناها أنها خلقت من آدم، حواء خلقت إيش؟ خلقت من آدم، هذا المقصود إيش؟ فالحديث يرشد المؤمن إلى أنه يعني لا يتعامل مع المرأة بحق لا بد أن يستوفيه، هذا لا يمكن أن يكون. بل قال بعض أهل العلم إن المرأة كالطفل، لا ينبغي لك أن تعاملها على هذا الأساس، لأنها الآن تقول شيء وبعد لحظات أو بعد تغير رأيها. وما مر معنا كثيرا في الفتوى أن كثيرا من النساء تصر على زوجها بطلب الطلاق، فإذا طلقها ندمت وعادت وقالت أنا لم أرد ولم أقصد. المقصود يعني على الرجل أن يتعامل مع المرأة على هذا الأساس، أنها خلقت من ضلع. وقوله أعوج ما في الضلع أعلاه يعني اللسان، يعني اللسان. فلا ينبغي أن يجعل يعني عقله بعقلها، لا يجعل عقله بعقلها، لأنه إن فعل ذلك فلن يستقيم له عيش معها. فلينبغي أن يعاملها كما تقدم كالطفل. فالكلمة الطيبة تؤثر فيها، أما الكلام غير طيب والكلام الجارح والكلام، فهذا هو الذي يزيد يعني عناد المرأة، يزيد عنادها. ويذكر عن الملك عبد العزيز عليه رحمة الله أنه كان يعني عنده شيء من الرقة واللطافة مع أهله، فقيل له أو قال له بعض أهله في ذلك يعني أنك أنت بهذه اللطافة وأنت يعني، فقالوا أني عاملتكم كما أعامل يعني الناس والرعية، في لأفسدت بيتي، ولو أني عاملت الرعية كما أعاملكم لأفسدت الرعية. فإذا العاقل يتعامل مع المرأة على أساس أنها خلقت من ضلع أعوج. نعم. قال باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق امرأته. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت تحت امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. هذا حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. إذا الحديث نعم هو كذلك وهو في الصحيح، وهو يقال من حديث ابن أبي ذئب. على كل حال الحديث صحيح، وهو يدل على أن الولد يطيع أباه إذا أمره بتطليق زوجته، ولكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فالإمام أحمد لما سئل فقال عليه رحمة الله ينظر أين المصلحة، المصلحة في بقائها أو في ذهابها، فقيل له إن عمر أمر بتطليق، أمر ابن عمر فأمره النبي أن يطلقها. فقال هل كل الرجال مثل عمر؟ وهل كل الناس مثل عمر؟ يعني عمر حينما يفعل ذلك يفعل ذلك يعني وهو عنده تقوى، يخاف من الله عز وجل أن يظلم هذه المرأة. لكن أحيانا يكون الأب عنده شيء من النقص في الحكمة، عنده شيء من النقص في أو عنده هوى في، فحينئذ لا يبادر الولد بتطليق المرأة حتى ينظر، وأيضا حتى يكون هناك مجال الإصلاح ليصلح إذا كان هناك. وهكذا لو أمرته أمه، هكذا لأن أمه أيضا لها حق عليه، فهكذا لم أمرته أمه لا ينبغي أن يبادر بالطلاق، بل ينبغي أن يبادر بإصلاح ما استطاع، يبادر خصوصا إذا كانت المرأة مستقيمة معه، فإنه ينبغي له أن لا يتعجل في تطليقها. نعم. قال: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها. وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم، وهذا أيضا الحديث الصحيح، وهو يدل على من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، وهو يدل على أنه لا يجوز للمرأة سواء كانت ليست في عصمة الرجل وأراد أن يتزوجها، لا يجوز لها أن تسأل طلاق امرأته، أو كانت معه وما وهي تصر عليه بأن يطلق ضرتها، فهذا أيضا حرام عليها، هذا حرام عليها، ولا يجوز له أيضا أن يطيعها، لا يجوز له أيضا أن يطيعها. وتقدم فيما ذكرنا في أول أبواب الطلاق أن الطلاق في الأصل مكروه، بل من أهل العلم من استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وعضده بقوله تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله. إذن الطلاق غير مرغوب به، وكونها تسأل طلاق أختها قال لتكفأ ما في إنائها، يعني لتقطع عنها رزق زوجها، تقطع عنها الرزق الذي جعله الله عز وجل على يد زوجها لها، هذا أمر محرم ولا يجوز. قال: باب ما جاء في طلاق المحتوه. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته. نعم، المعتوه يعني المجنون، معتوه يعني من صحيح حديث ضعيف، لكن ذكره البخاري عن علي في صحيح رضي الله عنه أنه قال: قال علي: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، إلا طلاق المعتوه. المعتوه هو نوع من الجنون، نوع من الجنون. وتقدم في درس مضى، في الدرس الماضي تقدم في الدرس الماضي أن يعني جملة ذكرهم البخاري عليه رحمة الله، منهم السكران، ومنهم الموسوس، ومنهم المكره، كل هؤلاء، والمعتوه أيضا ذكره، كل هؤلاء لا يقع طلاقهم، لأن ليس عندهم الإرادة الصحيحة ولا العزم الصحيح على الطلاق. والله عز وجل يقول: فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وهذا ليس عنده عزم على الطلاق ولا إرادة صحيحة، ولهذا لا يقع طلاقه. قال: باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبينين مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قالت عائشة رضي الله عنها: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه، وذكر نحو هذا الحديث بمعناه، ولم يذكر فيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. على كل حال، الحديث حديث صحيح، وهو يدل على أن شرع الطلاق في الأصل شرع حماية للمرأة، شرع في الأصل الثلاث شرعت حماية المرأة، فحينئذ لا ينبغي إيقاعه على أي وجه، لأنه سوف يكون فيه ضرر على المرأة. إذا أوقعته في حال الحيض وقع الضرر على المرأة، إذا أوقعته في طهر جامعها فيه وقع الضرر على المرأة، وهكذا. فينبغي معرفة مقاصد الشريعة. فالشرع حينما شرع الثلاث شرعها حماية للمرأة، فينبغي أننا حينما نسأل عن شيء، عن مسألة في الطلاق، ينبغي لنا مراعاة هذا الأمر، وهو ألا يكون فيه ضرر على المرأة، وخصوصا إذا كان الرجل لا يريد الطلاق، وكذلك المرأة لا تريد الطلاق، فلا ينبغي لنا أن نوقع الطلاق. وتقدم أيضا قول ابن عباس، وهو قول مهم في هذا الباب، قال: إنما الطلاق عن وطر، يعني إنما يطلق من طابت نفسه من امرأته وعليه. متى يكون طلاقه هذا؟ يكون طلاقه في طهر لم يجامعها فيه، وفي الحديث أيضا يعني التنبيه على أن الرجل له أن يراجع المرأة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، أما بعد الطلقة الثالثة فليس له أن يراجعها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك أنه قال: وضع السبيعة بعد وفاة زوجها 23 أو 25 يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد حل أجلها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور وذكر نحوه، وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها. حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، وسمعت محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل لها التزويج وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنهم تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تعتد آخر الأجلين، وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع، وقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسلوا إلى أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد وضع السبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. هذا حديث حسن صحيح. نعم، حديث سبيعة رواه البخاري ومسلم، وهو يدل طبعا نحن نتقدم معنا الآن عدة إيش؟ عدة الحائل. الحائل عدتها إن كانت تحيض فهي ثلاثة حيض، فإذا طهرت اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها. وعدة التي لا تحيض سواء كانت آيسة أو صغيرة لم تحض ثلاثة أشهر، عدتها ثلاثة أشهر. وعدة الحامل هي بوضع الحمل، عدة الحامل بوضع الحمل سواء كان ذلك بطلاق أو كان بموت زوجها. فإذا مات زوجها وهي في أول حملها فإنها تنتظر تسعة أشهر حتى تضع. فإذا مات زوجها وهي في آخر حملها، مثلا مات أمس فوضعت اليوم، فإنها تخرج من عدتها، إنها تخرج. ومن قال إنها تعتد أبعد الأجلين لم يبلغه النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.